فيأكل ويشرب بيمينه. والأصل الاستقلال باستعمالها ما لم يحتج إلى غيرها. ما معكم نسخة يا أخي؟ شوف النسخ هناك. والأصل الاستقلال باستعمالها ما لم يحتج إلى غيرها، فيشرب بيمينه ويأكل بها فقط. فإن احتاج لحمل إناء ونحوه أن يستعمل يساره كان ذلك جائزا، لأنها تكون تابعة، والتابع تابع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.